بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وحنكد حجرني في سورة الأنفال مركة. كما أخرجك ربك لقب لابو وحب اللابان يسو قصدي غزوة بدر الكبرى. مركة مفسرين توحي ليهين الله سبحانه وتعالى غزوة بدر الكبرى انت او سنشيق ايوحو كهر مريي الله سبحانه وتعالى صفات يتلمامه مؤمنين ت يعني اني كسفوبان لو قباهن يهي محايا لقفكة المامها يعني كسفو بؤو قاتاه حال كيسوا أوتوسا أعماشي سنة الله سبحانه وتعالى وهو هقاجيا وها أعماشا هوين وحاكمدة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الله جد كيسوا أوقفك أوكد قال لمو أيا كمدة مرك صفات كون وناكسن مؤمنين تأيليهين أي مقدمة الله قد جاي هردع الله قد جاي غزوة بدر وآيات كأنصامرني إنما المؤمنون آيات كسر بلاو فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إيه إنما المؤمنون صفات كاس لا أنكسوا قارنه مارة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لا آيات أنكسوا قارنه. كما أخرجك ربك مركز قصة غزوة بدر أي الله سبحانه وتعالى بلا ضيا. كما أخرجك يعني الله سبحانه وتعالى مؤمنين تي أي وحو كوريجي غنيمتي قعنتو ذو كوريجي أو الله يرسول في سوء كوريجي. كما أخرجك سلو أدي قوس وصاري ربك ربك النبي محمد من بيتك قريقاك أو مدينة أو كاسو ساري بالحق يعني ما ركتي حق نمان أو كوكسو ساري يعني أذيكو حق مدوتائه أو قريقاك مدينة كاسو ساري. وإن فريقا قيب ومن المؤمنين مؤمنين تكمد أهنا لكارهون أيهين كوكهانيو خروج كاذا بحتان كاذا أو دقالك أدوسوا بحضا كوكا هانا يئيهين. مركا كما أخرجك كاف كاس وكما أخرجك كجراهي علمذو وحيسن إن إعرابات دورة بيشيغان إعرابات دورة بيكو إعرابان. مركا لابا معنوء بانكسو قادنين لابا إعرابات بانكسو قادنين كاف تئن لي رهدو يعني مارك وكاف تشبيه كافت وكافت تشبيه اللي يرهده عامل كان وحويا وحوقب معنى الفعل الذي دل عليه قوله قل الأنفال لله. عامل كان وحوقب معناها أو كتسينيسو آيات سورة أنكسوا باللوني يسألونك عن الأنفال بكويديني قل الأنفال لله والرسول الله رسول كيسا إسكاله. مركز سيدا اللي يري با وحي معنيه دو وحي لم ينتهي مركي لسو قدره تقدير تيد وحي نقنيسا نزع الأنفال من أيديهم. الله سبحانه وتعالى مؤمنين تي غنيمة دي وكوريجي وقعمه دو كسوريجي. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق سيدا أو ربك آقا كوسو ساري مدينة أو كسو يعني قولي آقا مدينة أو كسو ساري أديق ومد حق وتائه معناها ومعناها كوباد أي شيغان مفسرين تويان. معناها اللباد أي مفسرين تكفسران إن لي راهدو كما أخرجك كما أدعوش وذتا وخبر مبتدئ محذوف أو شيغي تشبيه يعني تشبيه لسميني يعني وحا لشبهي حال كوذوي أدعو يروك الوحي لم يتهي حالهم هذه في كراه في كراهة التنفيل الغزاة كو مارتي دقال لمي وجهادك إلهي قلي يعني سدى أي وحسين تود أكره سنيا أوكله أي لمد يهي يعني كما أخرجك ربك كحال إخراجك من بيت ربك من بيتك كراهدس أي كره سنيا باوحي لمنتهي سو صارد الله سبحانه وتعالى أذي قرقاق أكا سو صاري مركا يعني حالهم تاس ومبتداءهم ميش كجرتاي أي ماركتي أي خبر أتهي كما أخرجك هذا سداسي ليه مركا لبضي عرابوت عرابة كسي بدني الشيغان لبضي أسا أقوفه تاس من كقاذنين إن شاء الله تعالى الله غني مذيبك قاذي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق مرك بيتك هل كان وحلوج هذا والمدينة قرق الشيغة ماها قرق النبي قد دقنا لكن مدينة أبالوج هذا ما دام وسق دقنا بيتك مدينة علماء ذو كفسرة كما أخرجك سيد أكوس وصاري ربك ربقاك من بيتك مدينة أكاقس وصاري قرق أو مدينة أكاس وصاري سيد أو أذيك بالحق يعني حال كونك ملتبسا بالحق أذيك مد حق وطاء سيد أكوس وصاري أما إن لي راهدو بالحق إذا روح لله ذا متعلق إذا ويش كحر ما يساوى محذوفه يعني وحوى إخراجا متلبسا بالحق أذو يروك لويا بحتان أو حق وطاء أو ربك أكوس وصاري مدينة أكاس وصاري وإن فريقا جملة وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وحال إذا هو في محل نصب على الحال وجملة حالية لإذا وإن فريقا والحال إن فريقا قيب ومن المؤمنين مؤمنين تكمد أهنا لكارهون كوب كهنا أيهين بحتان كاذاس أو دقال كأضب حدا أي كهنا أيان أيضو صدا طيب ربك كسوس عري مركا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كراهذاسي معنى طور بمفسرين تكشيغان نعتان كأي نعيان وحويه وخروجك للمشركين بحتان كذا أو المشركين تأدوسوا بحضي دقال أدوسوا بحضي أي كرهسنا ينوالي رهذا وحكلوا لي رهذا يعني لكارهون صرف الغنيمة عنهم وريجنت غنيمة دي لقو وريجيو ليري غنيمة الله رسول كيسا اسكالهنا أيضا والي رهذا وهو يكره سنين إن إله رسول كيسا لو وريجيو أي لبسنين كره هذا اسمرك وحالي رهذا يعني ما أهن كره هذي الله رسول كيسا أمر كيسا لكره سنين ما أهن لكن وكره هذا الطبع بني آدم كوكجر تؤيا لي رهذا محيالي مشركين تهل هذا مرك اللي يراهدو وحيو باهنتها السفر وإن سفر لقلع سفر كان مشقه ليه قفك وكره سنية قتال إيا الدقال هل لقلع مرك اللي يراهدو نفط مجعلة محايا لي روح دي باب بحيسه وقفك دمشق إيا ماركتي أي سبب إيسا دقال هل لقلع مرك اللي يراهدو مرك نفطي ويكره سنيو حق الطبيعي أهاني وكره سنية ساي ما أهن كره هذا أمرك إلهي أمرك رسولك أول كراهية استماعها سداسة علماء كفر سرائيهم وياه. مرك أمرك النبي قال أول كراهية استا كفرني ما بكت على نيس. الله أمرك يسوع الله نعول الدين وقالني ما كت على نيس. مرك تعلو ما جيده كراهية الطبع أيال إلى لمشقة السفر والقتال. سفر كلب كيسة هي الدجال كلب كأوليه هاي كهشئ كهنيان أيال لوجي ذا وياه. والحال وإن فريقا قيب ومن المؤمنين مؤمنين تكمد أهنا لكارهون بحتان كاس ومدينة أتكسوا بحضي أما غنيمة ذو اللقو ريجيو أيقو أي قادن لها الله رسول كي كريه لقو خصيصو أي نفتو لبسانة يسبع لو جيدا سداس أيقو حال كوذية هي بو ربك أقو سو ساري ومدينة كاسو ساري يجادلونك في الحق يجادلونك ويكول دو ذي النبي الله محمد في الحق حقي بكالة دوذية بعدما تبين مركي او عضاذي دبذيد حقي او ايق او عضاذي كدي بكالة دوذية كأنما وحبت مودا marka adiga jidaalka iyo doodda kula sameeynaan yusaquna kuwa la kaxeynayo ila mauti dhimasho loo kaxeynayo wahum wal xaaluhum ayaguba yanduruuna kuwa eegayo mowtkii asbaabtiisii kuwa fiirinaya ay yihiin baabad moodaaba mowtka sababtiisii ayagoo arkay dhimashada sababteedii kuwa loo kaxeynayaad moodaa markay kula doodayaan marka allah wuxuu leeyahay yujaadiluunaka fi lxaqi mujaadaladan culummadu waxay ku sheegaan mujaadalada waxaa la yidhaahdaa waa hadalkii ay ku yidhaahdeen nebiga markay madiine ka soo baxeen oo maaragtay yacni ay gafeen yacni maaragtay safarkii oo ciira qurayshin ah ay gafeen oo waayeen oo ciidankii quraysho madiine ka soo duulay ay la kulmeen markaa dagaalka lagu farad yeelay oo la yidhi ha la dagaalamo markaas ayay hadal jeediyeen oo waxay yidhaahdeen low akhbartanaa bilqitaali la akhadna alcuddata wa akmalna aluhba yacni saasay leeyihiin haddaad noo warrami lahayd inuu dagaal jiro nabiyullaahi maxamedow oo la diriraayo hubkeennaan soo dhammaystiran lahayn si fiicana usoo diyaargaroobi lahayn cadowgeen ugu soo diyaargaroobi lahayn mujaadalada marka taasay culummada ku fasiraan ee ma ahan mujaadalo oo dood oo xaq lagu burinaayo looma jeedo haddii aad noo warrami lahayd inuu dagaal jiro maxaa yeele hadda waxay soo raadiyeen safar shaam ka yimid oo tijaaro wado oo abu sufyaan uu hogaaminayo inay qaataan oo la wareegaan bay doonayeen cadadkuna uu iska yaraayo afarta nin keliya ay waday laakiin dagaal ma aynan filaynin jihaad yacni ciidan inay ka badan inay muwaajahayn doonaan ma aynan filaynin markay ogaadeen ayay hadalkaasi yidhaahdeen xaqana marka way kaala doodayaan la leeyahay yujaadiluunaka fi lxaq bilxaqi yujaadiluunaka fi lxaqi yacni xaq ay kaala doodayaan waxay culummadu yidhaha alxaqu waxaa la yidhaahdaa alqitaalu watalaqi nafiir waa dagaalka iyo ciidanka oo lala kulmo wey xaqii ayay kaala doodayaan oy leeyihiin maxaa noogu sheegi weyse mar hore haddaan dagaal gelayno aan isu soo diyaar garayno maarata hubkeennii iyo cadadkeennii cuddadeenni aan soo wada qaadanay taasaa marka loo jeeda bacdamaa tabayana markuu muuqday oo u daahiray lahum ay lahum ayagoo u daahiray maxaa u muuqday marka bacdamaa tabayana dhowr macnaba mufasiriintu way ku sheegaan bacdamaa tabayana lahu farduhu markii jihaadka waajibnimadiisii oo u daahiray oo u muuqday dabadeed waa la yidhaahdaa ama bacdamaa tabayana markuu u muuqday ay warkii uu caddaaday annaka laa tafcalu ilaa maa umirta bihi inaadan wax lagu fara mooye wax kale aadan maaragtay aadan samaynaynin markay u muuqatay dabadeed ayay xaqi kaala doodayaan weeyaan marka labada macnaba laba macno oo wanaagsan weeyaan bacdamaa tabayana markuu daahiray oo u muuqday oo u caddaaday in jihaadku farad yahay ama adiga yacni maaragtay inaadan ficil samaynayn ilaa waxa lagu fara mooye markuu u muuqday dabadeed ayay maaragtay xaqii ka doodeen oo hadalladaas ay yidhaahdeen ka'annamaa waxabad moodaa marka ay mujaadaladaa samaynayaan yusaaquuna kuwa la kaxaynayo ila almowti dhimasho loo kaxaynayo wahum ayagoo yanduruuna kuwa fiirinayo asbaab almowti mowtka dhimashadiisa ayagoo fiirinayo ayaabad moodaa maxaa yeele inay baaba'ayaan bayba aamineen yacni markay arkeen cadadkooda yaraantii oo tiradoodu ay yartoo 315 nin ay yihiin yacni maaragtay cuddada ay wataan iyo hubka ay wataan ee yar yahay fardahoodu laba keliya ay yihiin yacni maaragtay mushrikiintana cadadkeedii oo kun dhaafayo ama kun ou yahay cuddada ay wataanna aan la tirin karaynin iyo hubka ay wataan aan la tirin karayn inay baaba'ayaan camal bay iska ictiqaadiyeen weeyaan marka waxaad moodaa sidii qof la yidhi haddaa lagu dilayaa asbaabtii mowdka iyo maaragtay ay kor taagan tahay oo kale ayaad moodaa in mowdkii loo kaxaynayo o kaleeto maxaa yeele qofka markii yacni uu og yahay inuu dhimanayo yacni waqtigii la dili lahaana uu joogo uu taagan yahay sidoo u argagaxo oo kaleeto ama uu u naxo ayay u naxayeen saasoo kale baa loo jeedaa weeyaan ka'annamaa yusaaquuna ila almowti wahum yanduruuna ayagoo u jeedo yacni yanduruuna أي إلى أسباب الموت بالوجيدة موت كسببه سي أيقو في رنية حي العيدن كان كبدا وإذن بربورنا وإذن دمينية أي أورنيين ويان. ولذلك أي ماركتي يعني سبب نزول كآيدا مركو كور رميو عبد الله بن عباس برواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وحولي عبد الله بن عباس لما أمر الناس مركو النبي الله محمد دتك أو أمري أن يتأهبوا للقتال أن يتأهبوا للقتال دقالك إنه إسكو الدياريان مركو أمري نبي الله محمد يعني ما ريتي وأمرهم وحوليه مرك إنه يعني وحنجي إلى مارت وحولي لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو مركو النبي قلت الشدي صحابة ديسي عدو إن للكلم لأنه ما كسوا هذا الني مركا غزوة بدر مقدمة كسوا هذا الني baan soo sheegnay nabiga inuu markii uu ogaaday in ciidanka ay laga maar maanta in la kulmo oo la dagaalamo inuu saxaabaday ku yiri ashiru alayya ayuha nas tadaw aniga wixii ishaare inuu ku yiri ishaaradii marka Abu Bakar baa hadlay hadal wanaagsan buu sheegay Umar baa hadlay hadal wanaagsan uu sheegay yaani maarta saxaabada rag badan baa hadlay ila nabiga ansaarta uu sugayay oo Sa'd ibn Ubadah markii dambe uu hadlo yiri anaga no jeeda مركز هو مركو مارت عبد الله بن عباس كشيكيني وحير لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو مركو النبي صحابة يسير لتشذي عدو إني لك الميان وقال سعد بن عبادة ما قال سعد بن عبادة النبي أو نيد أدسي خير أو شاقي مركز أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتأهبوا للقتال نبي مركز وحو فري دتك إني دقال اسكو دياريا وأمرهم بذات الشوكة مدي أود لهي إن لا دقالهم وعيدا كي يراي ومارتي سفر كأها أرنك أسنى هيني قريش سودوش إن لا دقالهم مركي أو أمري يا كريه ذلك أهل الإيمان دتك أهل الإيمان كأي لبسدين حوغا مؤمنين تبا لبسدين فأنزل الله هذه الآية مركي آيات كانوا سودجي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إله كاس لقسو قاره وهم ينظرون أي إله سود جيبوني صوت كاس كسود اكتبوني وإذ يعدكم الله واذكروا حصوصتا دادوا صحابة بالله الله ضيئي النبي الله محمد إذ وقت حصوصتا يعدكم الله الله أو إذين بلن قاضي إحدى الطائفتين لبدي كوحود مدود أو إذين بلن قاضي أنها لكم إني إذين أهانيس إذينك مدود إنا لكم ميسا أي ربي إذين بلن قاضي والوقت قاس حسوس تبال لي هاي مارتي الله لبدا كوحود مدود إنا لكم لنتان بلن إذين كو قاضي أو كلك وتودون أرجع ليذين أن غير ذات الشوكة مد أن أود لهين مد أن أود أصاحبك أهين أو سفرك وابو سفيان أو هجاميني تكونوا إني أهات لكم إذنك إذن أهاتوا أرجع ليذين ويريد الله ألنا أودوني أن يحق الحق أن يحق إنه السجو الحق حق إنه السجو بكلماته آيات كلمات كي سؤو الآيات المنزلة لو جيدو يعني آيات كي نبي الله محمد لغسو الدجيني أو كسجو ويقطع أودوني وأن يقطع إنه قوي الله أو هلاقو دابر الكافرين قال هذا متكو ذي أودن بيي أو هلاقو أو أن الله أودوني ويا بل وقتك حسوس تبو ربي سبحانه وتعالى أولي ويا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم مركا أيضا يعني وحويان لبدا طائفو أو رب أشيغي يبلنك أقاذي وحويه والعير والنفير لبدا سالي لها لبدا سمدودني لك الميان أي رب سبحانه وتعالى يعني بلن أقاذي إما إني مارتي سفرك أبو السفيان أو ذئي لك المان وأن أود لحين وإما إني لك المان عيدك قريش ومكك صوبحي يعني كبرك إيقاق إيدرتي رياء الناس صوبحي أبو جهل ما هو جامين إني لكل مان لبذا اسم الدود إني لكل مان والله با بلن قاداي ويان واذ وذكروا مركا ظرف كانوا حان اسكدا تعلجينا فعل محذوف وماشي فقو ان اذكروا ما ارنينا واذكروا حصوصتا هذا مؤمنين تيتين اذ وقت حصوصتا يعدكم الله الله او اذين بلن قاداي او اذين بلن قاداي احدى الطائفتين مركا احدادا يعني ما رتو مفعول كي لباد ويان يعيدكم وعدد لو مفعول قادنيسا كاف كم تهرو ومفعول مفعول كي كوباد الطائفه احدادا مفعول كي لباد ويان احدى الطائفتين لباد كوحود مدود او ايدين بلن قادي او اه عيدنكي اما مارتي سفر كي لبادو مدكود ويان انها لكم انها لكم مركو حان كبدلينا من احدى الطائفتين كبدلينا انها لكم من ايدين اهانيسو أنها لكم إن إذنك إذن أحانيسو أو إذن بلنقاذي مركا بدل كاسو حال لذا بدل اجتمال ليرا هذا يعني إنا مدود في ليسان بدل اجتمال ليرا هذا إنا إذن أحانيسو مدود إنا لكم المدونتان بل وقتك حسوس تالي وتودون أجعلي ذان إذنكنا أن وتودون أجعلي ذان أجعلي ذان أن غير ذات الشوكة مد آنا أود لهين أو أود أصاحبك أهين تكون لكم إن إذنك إذن أهاته أرجع ليذين والعير ويان مرك الشوكة وحالي لهذا والسلاح أي لوجي ذا سلاح أي هبك لوجي ذا ويان مد آنا هبك وذنين عيدا كهيسنين إن أدلك لنتان أرجع ليذين سفر كاس كلية حولها أتكسو قادتان أدونيسين لكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته إذن كتاسا دمعدين لكن إلهي وحد دونتين ماذا نهينو دوني إذن كأرنت أدوني سانو جعشهين ماذا نهين أيو دوني ويريد الله الله وحدوني أن يحق الحق حق إنو سقو بكلماته كلمات كيس إنو سقو أيو رب سبحانه وتعالى دوني يعني كلمات كيس إنو سقو كلمات كو حلو جيدا آيات القرآن كو إلهي أسود جيني أوامرت أو بحيني بلن قادية أو ذاتك مؤمنين تسييني انت بوالي إله ذا يحق الحق بكلماته حق إنو الصغو أو دين كيسي أو ظاهري أو موجي ديمها كالعوككور يالو أو ربي سبحانه وتعالى هرأي أبلن قادية أزري أحام أو مارتي دوني ويا الله با دوني سبحانه وتعالى حايل الدين كان إنو إلهي كور يالو الله إنه كريه لدون دي مهدا كسر مرين دونه قرآن كإلهي ونوغو شيغا آيادة بدنوكو شيغا اسكمدا وحكم إذا آيادة في سورة الصف كجرت أوكال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دين كان إلهي وكريه لي هبنا عان هكره سدين مشركين تبا هبكره سدين هدي دونا إيه ويقطع وأن يقطع إنه قويه أو ربي دون إيه دابر الكافرين قال هذا متكو هذا الدب إنه جرأوا دوني يعني دابر القوم حالي لهذا وحالوج هذا آخرهما لي لهذا متكو أقود دنبيه أي لي لهذا مرحدي متكو كان أقود دنبيه لهلاقي كو هره ومن باب الأول هره أهلاك سمين ويان مرك معنى هذا وحالوج هذا إنه رب الجريد قوين كو سمينه استئصال إنه كو سمينه ومتنا أوسن كريبين أي لوج هذا ويان ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق يعني أراد الله ذلك إلهي أرنكاسو دوني يعني جملة محلدة هذا هو جملة تعليلية لما يريده الله عز وجل وحي الله أتهي وحي ربي دوني يريد الله أن يحق الحق سلام دين إلي أتهي مركز سبب كي الله أدوني محو ربي أرنكا أدوني ليريد الله ذلك الله دون يأرنكاسي ليحق الحق حقي إنو ظاهري أوسقه ويبطل الباطل باطل كإنو بري أمارتي يعني ترتره أي رب الدون يا سبحانه وتعالى ولو كريها هبا النعين المجرمون ذاتك مجرمين تأهو كفار تأهي هبا النعينه إلهي سبحانه وتعالى أرنكاسي دون يا ويان مركا معنى إحقاق الحق وحلو جيدا إظهاره بلو جيدا إحقاق الحق وإظهاره يعني إنه الدين كان موجيو على الأديان كلها ديمها كلو دن انو كموجيه بو ربي دونيا سبحانه وتعالى اي دونيا ابطال الباطل نوحا لله اعدامه حق انو باطل كي انو ترتره اعدامه ومحقه بالله انو ترتره او بابئيه اي ربي دونيا باطل كو بابئين حق بو كبربرنيا الله سبحانه وتعالى سيدا الله في سورة الانبياء انو شيغو بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون يعني الله سبحانه وتعالى حق بوغنا باطل كوغنا مركو باطل كوغنا باطل كيو بابئيا حق باطل كيو بابئيا إبر بونا كيالا يمد زاهق وكدقا ويا مد زوليب وكدقا ولو كريها بنعين المجرمون مجرمين تي هبا نعين يعني وحي إليهن لو كره المجرمون ذا كره هذا فعل كذا وأسكم محذوف مفعول به كذا محذوف إليهن ولو كره المجرمون كوا مجرمين تاهب النعين أن يحق الحق ويبطل الباطل يعني مفعول كوا محذوف هذا اللي سأقدره سدى سون قنية هب النعين إنه إلهي حق ظاهريه باطل كان أو بربريه أو مارت ترتراه هب النعين مجرمين تيه الله سبحانه وتعالى أرنكاس أيضاني ساسالوجيه اتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون فعل ظرف كان فعل مقدر أمم كتعلو جنين واذكروا حصوصة اذكروا حصوصة بان أرنين اذكروا حصوصة إذ وقت حصوصة تستغيثون أدقرقار ويدي سنيسين ربكم ربكينا أدقرقار ويدي سنيسين oo kalka marka aad gargaar ka waydiisateen fastajaba lakum du'adina waydiin ajiibo idin aqbalay gargaarkiina oo idin siiyay anni mumiddukum muxuu idin ku ajiiba allah anni ay bi anni mumiddukum inaan idin ku kordhinaayo bi alfin kun oo min al malaa'ikati malaa'ikati kamida kun kaaso murdifina كو إذ دبقل يمتتابع إسرع الرعسنة كن ملائكة إلهي كمدا إنا إذن ككر بنا أيو أيو ربي إن وقتك أو إذن كأجيبي مركا استغاثة إقرقار كويديستين مركا حصوص تبو ربي لي سبحانه وتعالى مركا سببت أيضا يعني مارت كسو الدكتيس الإمام أحمد إمام مسلم وغيرهما بأي ورنيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحو عمر ليهي لما كان يوم بدر ما لنتي بدر مركي أهي نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه نبي أصحابتي سبو آغي وهم 300 أيقو دور صدح بقولي دور أي نبي على نبي الله محمد أصحابتي سفيري ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 قال ذي نوفيري مشركين تي كن يكبدن إليهين بونا أركي مركو تاء قاذي فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة نبي قبلة ذي مقابلي وعليه رداؤه وإزاره إساقو قئيسي هوز قنتقيسي قئيسي قبو أيو مارت قبلة أجيستي ثم قال مركاس النبي حوير عليه الصلاة والسلام اللهم أين ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا يعني هذا الكاس النبي النيل الله يو أو واحد يبلغ قادة النصر يجرجر كيا الله يو إي مارتي إي حقيج وحي أدي بلغ قادة إسي أو إير الله يو هدي أدمان تكوح ذان يرتاه مسلمين تأد ألاكتو وأهل الإسلام كأ نلك كركي سلو وعابد ما يبويري النبي عليه الصلاة والسلام الله سوء تضرع أيه مرك استغاثة واتاس أبريه النبي الله محمد الله أبريه يو أي لوجه داوية مركاسو نبي كمزولين ولي عمر فما زال يستغيث ربه ويدعوه إنو ربي سبري أيه كما أو ننزول النبي عليه الصلاة والسلام أو قرقار أو ويديسن أيه حتى سقط رداؤه إلى قئيس نبي أو كدعه عليه الصلاة والسلام عن منكبيه لما ديس قربوت أي قئيس أو كدعه مركا كدعين فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه مركاسو أبو بكر با مارتي قئي نبي صلى قاضي مركاسو قرباه وقسو عليه ثم التزمه من ورائه مركاسو قبصد النبي قدال وكدقي أبو بكر. ثم قال مركز حكيري يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك بريض إلهي آد بريسو إيا مارت بلنت آد كو آد مارت ويديسانيس إنو كو فلياهي وكو قفلنت هبور توق مذا إلهي توقتي فإنه سينجز لك ما وعدك وبلنكو كو قاد وكو فلن دون الله أبو بكر باكويري مركز آيدا نسودكتي فأنزل الله اتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أيضا أي سود اكتبوا لي. رواية الإمام البخاري في صحيحه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وكورنا أيه وحوليه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ما لنتي بدر بوحو كيري النبي نوحو يري اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لا تعبد. رواية البخاري وإنت سويا الله يو عهدي يا بلنكاد إيه قادي بان كويدي سنيا كويدي سنيا إنا تسيسو اللهم إن شئت لم تعبد حداد ما أنت دونت إنا هذا ضبط أقر قارن الأرض بان كوركيد اللي عابودي مايو مركاسو أبو بكر قبتي مركاسو حكيري يعني حسبك يعني مارتي حسبك بكيري كلمة داس أي كيري إنت ساكو فلم بكيري أكاذب ليا مركاسو. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عريسك وكجريب نبي كسوة بحي استقوا أرانيو سيهزم الجمع ويولون دبر استقوا آيادة أخرينيو جمع والجبين دونا دبر كين جيدين دونا وباقي دونا وعبسان دونا وعرر دونا استقوا له أي كسوة بحي ويا مركا إذ تستغيثون ربكم إذ وقت أذكروا حصوصتا إذ وقت حصوصتا تستغيثون ربكم ربك ينأد قرقار ويدي سنيسان يعني وحلو جيدا أي تطلبون منه الغوث قرقار أكا طلبيسان استغاثة أصلاحان حق اللغة وحال إلى هذا طلب الغوث بالي لهذا الاستغاثة وحال إلى طلب الغوث قرقار أو طلب تبالي لهذا وحط أرنى استغاثني فلان هبل با قرقار ويدي ستي بات أرني ويان يعني وحا حق استلاحهان علماء وحكو شيغان الغوث مركز له غوث وحال له هذا قرقار التخلص من الشدة والعون بالنصر عليهم عدو غاقي او مارتي شدة دي اكو جرتي اللقاء صارو لقوقنا قرقار عدو غاقي لقاقنا قرقار عدو غاقي ايا غوث كالي له قرقار كالي له هذا مركز استغاثة ده وحالي له هذا وقرقار طلب قرقار ويديسبه لي له هذا الله او كغيا لويديسته قف بني آدم لما يرى هذا فلان أغيثني وحسن أودي كرن لقمة البضو محايا لي يعني قفك وأديه كرتا عدو أديه بقفك هيستوك ولا در الرأي والهبل يقى قرقار هبل محايا لو أودي كرا وكو قرقاري كرا لكن غوث كالي إيه قرقار أو الله كلي أوليه صفاتك لقوري نغضي مصائبك هيستوك لينا ترى هذه شيخ هبل يقى قرقار يعني مثل مثلا أغيثنا يا غوث أو كلا إن لي يرى هذا وعبد القادر الجيلاني لو جيدو وشركه وإلهي وحو لها وخلقه سنلو ذاجيه أي نقونا يساوي الله غوث كأقرقاره والله سبحانه وتعالى كل يبال لو يديسته قرقارك عدك لو يديسن كرمجره ويا حيالي نبي قلنا مركي لو يديه دهان تعالوا بنا نستغيث برسول الله على هذا المنافق منافق أن نبي قرقارك ويديسنه مكان بيدهن صحابتي مركاسور إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث الله أنا يا قرقار اللي ما ويديستو إلهي بقرقار لو ويديستاو ويا مركا يعني استغاثة ذا وحل إلى هذا قرقار ويديسكا استعانة ذا وحل إلى هذا كالما طلبكا وحصو تندعا ذا إلهي بأسكاله سبحانه وتعالى الله بأسكاله عدك لو أسكاله لو ويديسان أيو مجرتو ويا إذ تستغيثون ربكم واختقى أتربي إن قرقار ويديسان أيسين بل حصوص تبالليه أو فاستجاب لكم أو إذن أجيب أي فاستجاب الله دعاءكم دعاء ذي نبو أجيب مركاسو إذن قرقاري قرقارك مركو أبو قرقاري نور أرموت بان لو كيني دونا كالكوباد وحوية ملائك بو إلهي سبحانه وتعالى أسود جيي ومسلمين تأقنوا سرين يسوء قرقاري واتن كوباد مد الله بعد عبسدي بدنيت وعنقو ذي إنو بابيي كبقيينا هردبوا رب كسور رضي وأمان قلبي قوضة طمعني نسي سيويا عبسده كسارته وأيضا ونعم الله بعد ويا ميت سدحاته إلهي سييو رب ربي أسود إيي سماذا أسود إيي markaasay maartii qabowsadeen yaani maartii dhulkii bacaadka ahaay lugto da galay ilaahay u simay oo dhulka uu toosiyay waxa kale nicmadaas oo dhan bay heleen weeyaan marka istiqaatada markay rabbi waydiisteen intaas oo arimood buu ugu gargaaray qalbigooda buu ilaahay sugay yaani shayaadinta iyo sheydaanka waswaaskiisii buu ka saaray waxyaalo fara badan ayay ka heleen xadadkii asgharka ahay ee kii akbarka ahaaba roobkii buu kaga qubaysteen weeyaan intaba way ka heleen marka fastajaaba lakum rabbigiina uu idin ajiibay annii mumiddukum annii ay biannii anigu muxuu idinku ajiibay mumiddukum mid kordhinaya baan ahay bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah mid kordhin baan ahay marka anniida waxay leeyihiin xarf jaarkii baa laga gooyay oo ba'dii ah marka waa lala xiriiriya waxaa ficilkiiba marka halkaasa yacni waxay dhahaan ficilkiina waa la xiriiriyay mafcuulkiisaa lala xiriiriyey marka waa baabka ay yidhaahdeen alxatfu waliisaalu aynu xaadu dhahaan wey alxatfu waliisaal meesha ay yidhaahdaan weeyaan annii mumiddukum ay biannii mumiddukum mid kordhin baan ahay bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'igtii ka mid a mid kordhinaya baan ahay murdifiina xaala kownihim murdifiina kuwa isfangalay ay yihiin marka murdifiina laba macnoba waa laba icraaboodba way ku sheegaan mufasiriintu in la xaaleeyo oo xaalo lagu nasbiyo ee xaala kownihim mutataabiciin kuwa israacraacsan ay yihiin ama in la yidhaahdo kunka ayay sifo u taho nacti ay u tahayo kunkaas malaa'igta ahoo murdifiina kuwa isdabagalay ahoo israacraacay ah marka qiraa'ada ay jumhuurtu akhriyaan qiraa'atu aljumhuur waa murdifiina daalka oo la hoos dhigo oo laga dhigo ismu faacil laga dhigo murdifiina kuwa isracraacay oo isdabagalay yardifu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale uu dabagalay weeyaan sida masalan yacni cabdullaahi ibni cabbaas oo ku fasiro kale ay mutataabiciin buu leeyahay kuwa isdabagalay oo isdaba taagan weeyaan wuxuu leeyahay yacni murdifiin wuxuu kaloo ku fasiraa wuxuu leeyahay waraa'a kulli malakin malakun malag kastaba malag kalaa ka dambeeya waa isfangaleen midba midka kaloo daba taagan yahay baa loo jeedaa weeyaan qura'adu marka murdifiina bay akhriyaan jumhuurtooda ilaa naafic mooye naafic isaga wuxuu akhriyaa daalka uu kor dhigaaya oo waxa weeye innii annii mumiddukum bialfin kun ayaan idinku kordhin oo min almalaa'igti ka mid ah malaa'igtii ka mid a malaa'igtaasoo murdafiina ay matbuuciina ligayrihim kuwa ayaga kuwa kale la fangeliyey la dabageliyey ay yihiin murdafiin marka ismufcuul maaratay cibaaradeeda weeyaan ismu faacil ma aha waa ismufcuul weeyaan waa murdafiin daalkaa la kor dhigaaya qiraa'ada naafic waa murdafiina buu akhrinaya macnaha koox baa timid koox kale ka daba timid koox kale la dabageliyey koox kale saasoo kale ismufcuul weeyaan ayaga la isdabageliyey wey yacni matbuuciina bigayrihima loo jeeda kuwan hadda yimaadeen kuwa kale la raaciyey macnahaas ayay maaragtay yacni culummadu ku fasiraan weeyaan haddaba aayaddan oo suuratu alanfaal ku jirtaa wuxuu allah noo sheegay kun malaa'igta ka mida in lagu soo kordhiyey yacni maaragtay saxaabadii iyo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan soo marnay fii suurati aali cimraanna waxaan ku soo marnay yacni maaragtay saddex kun amase ilaa shan kun in lagu soo kordhiyey baan soo marnay aayaddaas xaggaan ku soo marnay fii suurati aali cimraan oo markuu rabbi leeyahay ittaquulu lilmu'miniin alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bithalaathati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin bala in tasbiruu watattaquu wayatuukum min fawrihim haada yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin yacni taasaan soo marnay in loo ballan qaaday nabiyullaahi maxamed uu ku yidhi mu'miniintii miyaynan idinku filnayn inuu ilaahay saddex kun oo madad ah idin siiyo idinku soo kordhiyo malaa'igta ilaahay ka mid ah oo soo degayo samada ka soo deganayo haddii aad sabartaan oo cabsi iyo maaragtay ilaahay amarkiisa aad qaadataan waxay degdeg bay idinkugu imaanayaan markaasuu yidhi rabbi wuxuu idinku soo kordhinayaa shan kun oo malaa'igtii ka mid ah oo weliba calaamado wato ayuu idinku soo kordhinaya mucallamiin oo musawimiin oo calaamadii calaamad khaasoo lagu garanayo wataan ayuu ilaahay idinku soo kordhinaya marka aayaddaas fii suurati aali cimraanna saddex kun ilaa shan kun ay sheegtay aayadan kuna sheegaysa sa marka labadaas aayadood isku waafajinaya culimadu waxay leeyihiin sida Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti Ibn Qayyim Al-Jawziyya yaani culimadaas maartay ay kaga waramayaan yaani maartay Muhammad Al-Amin Shinqiti kitabkiisa Daf'u Ihami Al-Ittirab 'an Ayy Al-Kitab ayuu kaga warama maartay Ibn Qayyim Al-Jawziyya fi Zad Al-Ma'ad ayuu kaga waramaya marka aayadan ka hadlayo ابن قيم بحنو جدا شنقيط يوكل هذا الكيس كوبين يهي ابن قيم هذا الكيس آذو ديريه لكن معنى هذا مضمون كوذو اسم ذليه وحولي يا محمد الأمين شنقيطي آيات داس وحيت تستي ومعركتي سورة آل عمران كجرته سدح كن إلى شن كن إلا قارسيي آيات دان سورة الأنفال كجرتنا وحوى يكنب إلهي سبحانه وتعالى كشيغي طيب وحولي يا سيبا الاسكوة فجيا مركو يري أيولي والجواب عن هذا من وجهين لبض طريقه أمبا لوغ جواب يا بوير لبض دار لوغ جواب كرا كان هراء اللي يرى هذا معناه هراء لبضاس آيادود وسورة البقرة سورة آل عمران إيو ماركتي كجيرو محالي دا سورة الأنفال آيادها كجيرا بذر بي كوضاها الله يعني أحد كهد لما يعني معناه كوبادو بذر بي كوضاها الله يعني آياد داس يعني غزوة أحد وحنك غزوة ورنيس وما هي سورة آل عمران أيدي كور رميسي مركة وحال ليه بدر كهب ليسايو وحكوه الرأي آيداس ولقد نصركم الله ببدر ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين آيداس إلا بلاء أن تصبروا مركة بدر كسوة تكتب إليه لبضه هو بدر مركة وحال اسكوة فجنيا إن ما ركتي إن أو ما ركت الله سمايو مركه هركون لوسو دجي الله بلنقان مركه هدنا سدح كون لقد دبكينو مركه هدنا شن كون لقد دبكينو حيلا تاس وحوي نيدي دتك مسلمين تدي سيسا كم بايدين يمد قلب جود واد اسمايا مدة مركه يجوج سدح كم كرا يدين تمد قلب جود واد اسمايا مدة مركه اللي يجوج شن كم بايدين تمد يعني ساس وكله يعني مارتي وحنو جيدا مركي هرو كن باي هايد كبعد سدح كن باي نقطي كبعد شن كن باي نقطين ساسو جيدا وي مركي مدد كي ازدبت تاقن وطمأنين الله سينا الى عدد كودي او شن كن كمل مو شن كن او ملائكة الهي بادقال كي اذن لقى شي بالالي معناها سوي كو جمعيان لبدا ايضود نبذر بيك وضح الله يان محايالي ايضا وإذ غدوت من اهلك لغب الابي الى اذ همت لبدا مركي استدراد وحلوسو قليي مارتي غزوة بدر أو إلهي نعمه وقلعه حسوسيني مارك بدر بلغة وضح الله يابي لي معناها اللباد وحي إليهين أو لغو جمعين معناها اللباد أو أساقنا الشيخ محمد الأمين الشنقيد سوقورين آيادان في سورة الأنفال كن كليا ما بكو قاب صنبا كن كليا ما بت المامش آيادان إلهي وكل شيء اتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مركي قراءة النافع الأخريو كن مبكو تسيني سيه ويبكو بدن تايبا مركي معنيه وابعدي هايبا سأمجد مردفين ليس دبقل مركي دالك اللي قرر لك قراءة النافع عن أخرينو وحاوي ملائك بدن بقى ليس دبقل مركي هوركم باتمد وحين نقضي سدحكم وحين نقضي شنكم معناها سوكالي آيات مارت التلمامة يسو وحون ليه هاي وهذا هو الحق بأورنا يمركو آيات داس الشيء قوية يعني قراءة النافع سداس أورنيا أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران ولا سيما في قراءة نافع بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول لأن معنى مردفين متبوعين بغيرهم وهذا هو الحق بأورنيا يعني هذا الكاسولي هي آية دانكم كما قابسن في سورة الأنفال كجرتو وحي إشارة الزيادة ذي سورة آل عمران كجرتي لا سيما قراءة النافع وكلا مركا لسوقت بألف من الملائكة مردفين اسم مفعول لقدقه محايالي معنى مردفين ذا وحوي متبوعين بغيرهم وكلا للرعي كن باي يمد سدح بالك سدح كن بالك دقي شن كن بالك دقي ويان لبضها سبو هرتك جمعي ويان حدي مركا ليلاهدو علماء قارو حاجر أورانيو مايا آيات كاس أمارة سورة آل عمران كور رما يتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين غزوة أحد كسود دقين آيات أن غزوة بدر كسود دقتين مرك اسمرها معناها اسمرك اللي يراهدو جواب تيدو حين قنيسا مرك أي علماء حديثي ذا اللي يراهدو لبضا آياتو تاسنا وأحد تنوى بدر اسمرها حديثي ذا اللي يراهدو وحي علماذا كجوابان إليهم قولك كجوابيا آيات في سورة آل عمران آيات كجيرو سدح ذاكون إيشان تكون شيغا ياهي وحي إليهم وشرط با كحرة إلهي با شرط كحرة شرط قال لكحرة وحوايه الصبر والتقوى لبدا سأل لكحرة حديث صحابة الصبر إليه مادان وعدو يقول صبران تقوى وأمر كي النبي قال أي قاتان أي فليان إن مدد كالسين أيه أو صدق كل إلى شم كل جارسين أيه فاسع أيه داسي بلن قادبي أي الله أكو بلن قادي مرك الشرط جالس كحيرانه الله بوحوله بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين مرك وحي إليه غزوة بدر صدق كل غزوة أحد أحد قال كذي صدق كل لما سودجن شن كنا لما سودجين هل ملقنا وما سودجين إليه صوت وحويه صحابة لما إيمان صبر كي التقوى لما إيمان صبر كي التقوى لما إيمان إيمان مركز إذا درت لم يأتي إليهم المدد وحزياده إيمد يعيد إيمد ملائكة مجرين معناها سيلي لأن الشرط جبال لواي شيء هذه الشرط جبال لوايو مشروط له جبال لوايا سما شرط التقوى صبر كي أحبال لواي نبي كنت من بومير فريسيي غزوة أحد أو يري هلك هكسو دقاقنا حداد أركتان أيضا هادو نعونيسو يعني ما أرتم ماشا نقا إلى لي عدوه مركة غنيمة ذي أي أركان قال ذي انتل الجبيي مسلمين تيو غنيمة ذي أرور سنيسو أي يرى الغنيمة الغنيمة مركاسا ماشي طبان من كسو هارتي أفرتن كيكالا وكسو ياعين خالد بن الوليد بقلال أغيي مدعو لواب قولو فرسوته مركاسو ضدك مسلمين تاها ماشي كوباب بأشي طبان كينين مركة وحي إليهن صبر كي يتقوى ذي مركة لا إيمان وايين لم يأتي إليهم المدد زيادة أم إيمان معناها سروح كوفة سريه مجاهدي عكرمة الضحاكي ابن شهاب الزهري موسى بن عقبة وغيرهم أي مفر بذن أي كوفة فسريان معناها سأيين قبان وأنا معنا في عنوية دي اللي يرادو آيات كاس أحد كشاكينين أحد وح ملائق وسودك ملائق إليهن صوت الشرد قاس الديذي إليهن لكن هدي بدر لقوة ذبيقه لبدا جوابات بلبا معنو ونكسن ويا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله مؤوني يلين زيادة ذات مدد كأي ملائك تاسل إذن كسو كرديو إذن كسو دري إلهك الله كمي يلين إلا بشرى بشارة موي وإذن كالإذن بشارين وحق النصر إذن كبو بشارين معناها وحوي يعني بشارة إنا مارت حسلوني أتشان ويه ملائكة النصر إذا ما كان كرتبة لوجيدا قرقرك إلهي بأسكله ساسا لوجيدا ويه وما جعله الله الله كمؤنير أي هذا المدد من الملائكة عيدا قال إذن كسو كردية وملائكة إيه إلا بشرى بشارة إذن كالإذن بشارة يعني بالنصر إذن كو بشارة يمويه إيه ولتطمئن إني حسشو به مدد كاس إني كحسشو قلوبكم لابتين إني كحسشو أي سداس رب أيه سبحانه وتعالى يعني ولتطمئن لام كاس وحلو حر يا بيلين فعل ماش كجوان وفعل ذلك إلهي سداس أيه وفعل ذلك أرن كاس موسمي لتطمئن به عدد كاس أو لذن كسو كردي إني كحسش قلوبكم لا به إنه كحسلان درتين أي رب سبحانه وتعالى أسود جيي ساسلو جيدا أما النصر جميع وما النصر إلا من عند الله أيه قرقاك ومكيني كران لكن قلبك هذا إلى دكسته وعبسده أي كابحظه وعيدا إنه كرجه وقات وقاته الله حقي لقاك هالمين أيه أمبيكو تريسا وما النصر قرقاك معها إلا من عند الله الله حقي أكتي مويه مالك لك ما أهان قرقارك إلهي حقي سكيم هذا هذا ربك وقرين لقو قرقاره الله عدك هو جنكرته لما أركويا إن الله ألي عزيز الله أمر كيسو غالب يهوي وأود له وعدك أتكان كرته إين جرين حكيم الله حكم له وحو سمعين أيه ما ركتي يعني أك شيء والباميش وقدم بين أيه قرن أيه ويان ولذلك أيه ما ركتي مركو الله ليه وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم أي رواية إمام البخاري في صحيحه وقورنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وحوليه قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه ما لنتي يوم بدر ما لنتي بدر أي النبي وحويري هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب ساسوليه جبريل واكن إساق أماركتي يعني فرس كي سمده حيث كل لقن وآلدي دقالك وطه دقالك آلدي وذي هبك وذي وطه أيو جبريل إذين يمدبو أرانا ياويا وما النصر إلا من عند الله قرقار كرة معها إلا من عند الله الله أكتي سمويه يعني لا من عند غيره إذن الله أهين ماركتين ملها ويا مركوا بشارة إلهي أوسيي ملائكتاس إلهي أكسو كردي وعناها ماركتين أيو وحكا لمن نغن كران إلا سبب من أسباب النصر بين القنايا. حي القف مركي نيده أدرس مته ودجال لمايا. لكن نصر يجرجارك إلهي بأسكال حقيقة. الله هو الناصر حقيقة. أصدق الناصر كأجرجارها أه. سد طبك الله أسكال جيس أجرجاروية. إن الله الله عزيز الله أمر كيس أغالب يهويه. يعني ما ركتي عزة أصدق أسكاله. خصوصي سأسكاله. مؤمنين تأسكاله. أدوني آخر. سيدو إلهي لي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعني ما قرن أيان إلهي بعزك إيا الرسول كيسي مؤمنين تي أي عزة إسكاله مركا أدومني سي إلهي بأقر قارا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الدنيا خربة إلهي ذاتك مؤمنين ترسوشي إيسا إيا ذاتك مؤمنين ترمير رسوشاس أي أقر قارا ويان مركا حكيم الله حكمة له ويوه وحو قدره إيه شيء والبا ماشا أو مناسب كويه الله كي حكمة له ويوه جدين تأو دقالك جدين يحكمة أوليه يعني مارتي نصر أو إذن سينا يحكمة أوليه مارك هو الله حكيمة ويوه والله فلسا ويوه إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ أذكر حصوص يعني أذكر حصوصته يعني أنت ظرف كاسد وكالكوي أنكسو هذين فعل محذوف أما أنكو تعلو جنن كحريناوي إذ أي أذكر حصوصته إذ وقت حصوصته هذا مؤمنين تيتهين هذه المؤمنين تيتهين حصوصته واختقى حصوصته يغشيكم الله أو إذن دبوشيي أنه عاسى قما يذي أما اللولذي أو إذن دبوشيي أمانة يعني لأجل أمانة أما أمانة لأجل أمانة أو إذن دبوشيي أمان أهان درتي أمان درتي أو إذن دبوشيي أمان كاسو منه إلهي حقي زكاة هذه أيضا أمانة أو ربي إذن دبوشيي ويا وينزل الله وسودجيي من السماء سمد وحو كسو دجيي ما أنبيبو إذن كسو دجيي محو بيها إذن كسو دجيي والروب كبه لو جيدا رب إلهي كسو دجيي مدكو باد ليطهركم به إنو إذن كطهراء يعني ما رتح حدث كيني أو أصغر كأهاسبي مثلا كاذي يسحر دي وحي لما إذا أسكت طهرتان أما سحدث الأكبر كي أو جنابذي وحي لما إذا أسكت طهرتان ليطهركم إنو إذن طهره الله سبحانه وتعالى به بيها سمد كسو دا إذن كطهره أي ربي إذن كسو دا جيرو كاسي ويذهب إنو ترتره عنكم إذن كأو إذن كترتره حقينا رجز الشيطاني شيطان كوساوستيسا إي قرن كيسو إذن كطهره قلبك إذن قليي إنا قالوا إذن كأت كاني سول إذن لينيو إنو وسواس كإذن كتره إيه وليربط إنو الله حرى قلوبك يعني على قلوبكم لا به إن إنو اسكو حرى قف أو ثقاء كحرى بنجينا وليربط إنو حرى الله على قلوبكم لا به إن قلوبتي إنو كحرى يعني سقناشه إيه صبرك إيه دلقاتك إيه ثقاء إلهي كل وكرسونا وقلبك إنو كحرى إيه ويثبت وليثبت إنه سجاء الله سبحانه وتعالى به أي بسبب ذلك الماء النازل من السماء بيهاس رابك إيه السماء ذا كسو دا سببته ذا الأقدام قمده إنه كسو جاء لكتيني لك قبسته بعادك إيه ننجرين در تيدبو إله إذن كسو دي يعني رابك إذن كسو دي جيويا استغاثة ذي مركي لي مادين أجيب دي إلهي أو أجيب تيكو بدو أتان للملائك تيهي أو كن ملك أما صدح كن أما شن كن ملك بو إلهي سيه سبحانه وتعالى طلبات إيه مدى صدحات بو مدى آيدا لغو شيقي ويا وحوهي إن إلهي للاقو كانوا أي هردين إن هردو أي مارتة أي قبتي يعني مارتة أي أمان درتين إن أمان هلان درادي إيه روب كاسو إلهي أوسو دي روب كاسو دور مهم دود لها يعني طهارة حق الظاهر كأي مارتي مارتي باطن كبأه إنه إلهي كسيه باطن كوامد رجز الشيطان كإلهي وكذا ساروية قلوبته ذو إلهي مارتي ثقاؤه كحره إنه قوش إلهي أوسينا يكوكر صونا ذا إيه نلقيه أسقنا ذا كسو عنكرا سعالي وكسو عنكرا أرمها سنو إلهي أيالي أي رب سبحانه وتعالى نوشيه إذ يغشيكم النعاسة أمانة منه مركا يعني وحالي لهذا جمهور القراء وحي أخريان إذ يغشيكم أي أخرنا إذ يغشيكم النعاسة ومركا النعاسة يعني أو نغضى مفعول به فاعلك يغشينا الله لقد يقول الله هو يعد وحده بوشينا يسو لكن وقراء انتو ضبضانو ابن كثير يا أبو عمر لكن وحي أخريان إذ يغشاكم النعاس بي أخريان مرك هذه إذ يغشاكم ليرهده النعاس ليرهده نعاس كفاعلك اللي قد نقيا هردد اللولادة أي فاعلك النقونيس إذ وقت كشيكي يغشاكم النعاس لولادة أي إذ انضبه شيء إيه هردد أي إذ انضبه شيء وقراءاتك متواتر كأي كمدهين ويا مرك هذه عن النعاس قراءة أبو عمر إليهين ابن كثير مركا قبنو قراءة مركا ليرادو أمانة مركا ومسدر نما كنا سبين هنا أمانة أي أمانا بعد هنا إذ يغشيك إذ يغشاكم أو إذ انضبوري بل كشيكي النعاس الذي أي إذ انضبوشي أمانة أي أمانا أمانهان أي إذ انضبوشي لأنه وحال إلى هذا أمن فلان أمانة يعني وحال إلى هذا وأمنا وأمانا انت بوال إلى هذا مسادرتي إذا يعني مارتي أمانة بعده أمنا بعد كوكيني أمانا بعد كوكيني أنت ومسادرت ولو كيني كرام مارتي وكو إيمان كرام ويا مارك أمانة أمان أهان أو منه إلهي حقك أهذا سدا سألي أما هذا قراءة الجمهور قبنه وأنا أخرنه إذ يغشيكم النعاس أن رهن وفعلك إلهي أن كدقنه أمانة أنت مفعول له بنكون نسبينينا مفعول من أجله أي لهذا أما مفعول من أجله أم مفعول له أي اللي قلنا نسبيني إذ وقتك شيكية هذا حسوس هذا مؤمنين تيتين يغشيكم الله أويد دبوشيي النعاسة للذي إيا مارة قمان يدي أويد دلوشيي إذن دبوشيي أمانة لأجل أمانة أمان أمان إنا تشان درتي أمان درتي أويد دبوشيي أمانك أو منه إلهي حقي سكاء هذي أو ربي إذن دبوشيي مركا أرنتاس ونعم إلهي سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين تأوسيي وأمانه لأن قفك وحالي هذا خائفك وفزع قفك بقي وعرسان إياهي لا يخشاه النعاس ما هرد هرد وكتكتا مارت ويكتكتا قفك مارت فليقة أما عرسد كجرته ما هرد كره لأنه والولي والبهارة هي. قفك مركو سيحضه أولو لا يؤتي ما ذو هرد معنى إذا قف أمان هلي وقلبك يسعود دقي أي لمد يهي ويا سلا درتيد بامارت ابن كثير رحمه الله وحوليهي يعني وحويان سدا سو كلبو سدا بدر إلهي أو نعاس كأغوري ذي يغزوة أحد نمركي جوغين عبسدو ذي إلهي أو هردو كاني ويان سدا في سورة آل عمران أو رب سبحانه وتعالى نوشاقي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أيد الأريد وأتقرنيسان غزوة أحد نسدو كلبو إلهي للا أغو كاني أي كهردين وقلبي قوض أغسو قاضي وقبحيي ما أرتع عبسدي وسواسكي ولذلك أبو طلحة وحودي جري كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد ما لنت أحد لجوغي ذاتك هرد أي أصيب طيبان كمد أها ولقد سقط الصيف من يدي مرارا، ولقد سقط الصيف من يدي مرارا. إن بدن أي قعنتي إذا سيفتي إذا إكد عضي يعني يسقط وآخذه ويسقط وآخذه مركزا مروا البنتي قد عضه أي سوق هذا نجريبه لي سيفتي قد عضا نركي مركزا سوق هذا مركزا تكاسبا كم ذهابه لي هاي إلهي سبحانه وتعالى أوت المامي ويا مركوا فضلي يا رحمة إلهي سبحانه وتعالى أدومدي سأوسيي ويا وينزل إلهي وسود جني عليكم كركيني بمعنى وسود جيا ويا من السماء السماء دحو كسود جيا ما أنبيه إلهي إذن كسود جني بيها اسمرك خسلوين فربضاني وتان تنكو بعد وحوي يعني وحو إلهي السماء الروك إذن كسود جيا ليطهركم به روك إذن كطهيريه وحدث الأصغر كي هي جناب ذيبة إنه إذن ككريالو مركع علمات وحيليهن وتطهير الظاهر لإله هذا ظاهر كوذي وطهيري وسخ ذيبي كقبيستين يعني مارة النجاسة ذيبي إسكاق الطهيريين جناب ذيبي إسكاق كريالين انتا صعبا بيسميين ويان مدل بعد ويذهب عنكم رجل الشيطان ويذهب إنه ترترو أو باب إيا درتد بالروك إذن كقسو دجي عنكم حقينا رجز الشيطان شيطان كوساوستيسا إنو إذن كطهيرو يعني رجز الشيطان وحلوج هذا وسوسة الشيطان بلوج هذا شيطان كوشيكيي أو أه مارتي عدوغين وإذن كتربذيهين إذن كنو عدد يرباتيهين وإذن كخبذيهين سلا درتيد مانتو والإذن بابئين عدنا إذن كهاري ميسو وساوستا شيطان كوقلبك وذا كردي أيو مارتي إلهي كتركري روكاس وقلبك وذا كسافية لوية إيه وليربط على قلوبكم إنه رب قلوبتي نحرأه يعني واحد لو جيدا أوحو جيو يقويها بالثقة والأمن وزوال الخوف قلبي إنه حرأه حو جيو صبر أو كحو جيو كالسوني أو كحو جيو عبصد أو تكتك تماركتي أمان أو كحو جيو عبصد أو إذن دافت أو كحو جيو أي رب سبحانه وتعالى سلا أويه يلويا مركا لبدا أنه ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم وحيليهن يعني وحويان وماركتي يعني وحالي رهده وحالو جهده وطهارة القلب بالي رهده طهارة الباطن باطن كطهارة ديسي أي إله أنت أبو السمي قلوب تذب أن ذي في الله سبحانه وتعالى إيه ويثبت محور ربك إله أسودجي ويثبت إنه السجو به الرب كاسي الأقدام قمدها أوكو السجو للكي أين مارت إذن لديسين بسبب ذلك الماء أو للك إذن كقسمه محايا للك وحالي إلى هذا سيدة مجاهد أو تلمامي ماشى بدر إيكود دقال لمايين للبعاد بوها وقفك ماشى بعادك اللبتي سأل للك قليسه قف دقال لمايين وكما دقال لميكرو لكن مركي الرابك سهود أي للك بعادك وحصلي قفك عادي بو بعادك وكر سعنكرا مركي الرابك قويني هاي سي عادي بو قدل سعنكرا ويان مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس وحولي رحمه الله أنزل الله عليهم المطر فأطفأ به الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم يعني هذا الكاسولي فإن الأرض كانت سهلة فلما نزل عليه المطر تلبدت يعني هذا الكاسولي وحيري الله ربو دشو دكسو دجي باركيبو كدمي لكتو دبا مارت للكيبا دقي قلوبتو ذبا حقاكتي أو مارتي وناكسناتي عكتو ذبا للكي قبتي محايل للكو للجلع صنبو أها وبعاد أه لكن مركو روكو كسو دأي لكتو ذي قمدو ذي للك أي قبتي ويا للكي بقبستي بولي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة حتى ملائكتي لوسو دجيي ومؤمنين تا الله إنو كسو كردين يأو شيغي أيو ربي نوغو الرمي شي غيبه إلهي أو نبي الله محمد أوحيون يوي تيبا لو شيغ وح ملائكت ربي أو كيري ملائكت مركو سودري وحو ربي فري أيو ربي مارت نو شيغي إذ أذكر كشيك نو محمد وحسوسو إذ وقت حسوسو مركا عد الله الله ظرف كان وأذكر أمارة النبي الله محمد كليا يعني كدقي نوية فاعلك اذكر حسوسا أو محمد إذ وقت حسوسه يوحي ربك ربك أو وحيوني إلى الملائكة ملائكة أو وحيوني مركوا شيء غيبة أو الله أو مارتن أغيسيني نبي يسوع مركوا أش أو وحيوني أو نقو أغيسيني ملائكة مركي لسوء ديري مركوا رب أو وحيوني بل وقتك كشكي بالليه محويري أني معكم محو أو وحيوني الله ملائكتي يعني أم أو أمري بالوجه إذا إذ يوحي إلى الملائكة ملائكة وقتك إلهي أمري أو وحيوني أني معكم أني بأني أنيك معكم إذنك لجر كينان وأن إذن لجر هذا ملائكة تهين محان إذنك لجر بالعون والنصر والتأييد معينان وأن إذن لجر حق قرقارك إيمارة حوجنت أن إذن حوجيو إي كالما أن إذن كالمين يبان إذن كلجر إي فثبتوا السقى الذين ذاتك آمنوا إله الرمي مؤمنين تي الله رسولك سر رمي سقى محاد كسقى إسان بدفع الوساوس عنهم وبالقتال معهم وبتكثير سوادهم انتاسوا إذن كسقى بالليه وساوس تقلبي وذو كجراي إني كبحضه كسقى إني ماركتي أدلا دقالنتان أيها إذن كو لجر أدقال كاللقشان مؤمنين تي كسقى إنا تسواد كو ذا بديسان وعدد كو ذا آد بديسان مدام انتاس عدد ينو أيتهاي تا مؤمنين تي كسقى بو إلهي ليه سبحانه وتعالى سألقي وان ربي دونا في قلوب الذين كفروا كوي قالوا بي وكفارت أهاي حق دي ديد أها أو الله رسولك سديدي قلوب توذا يقلب يد اللابه وذا أيام كل ربي دونا الرعب أرققح كل ربي دونا عبسي الرعب حلوجي ذا الخوف والفزع والذلة والصغار انتبوا كل ربي ياويا أرققح يا عبسي يدل إهانو أيام كل ربي دونا عد ألا عد إلهي يا رسولك سأمر كي سديدي ويا فاضربوا ملائكتي قراعة فوق الأعناق لقمها كركو ذا قراعة أو مضحيرك قراعة مشركينتي واضربوا قراعة منهم مشركين كفارتي حقو ذا كل بنان درف كست كله أو فريه أي كجران فرغو ذي تمانتو قراعة بالله يعني ملائكتي سلاس بو ربي سبحانه وتعالى وصو أمري ويا محال ملائكتي الأمري أيضا نو شفتي هرتكو إنو إلهي سبحانه وتعالى معو ذيهي وقرقاريو معية ذا هلكا محلوجة ذا ومعية النصري لا معية الذاتي ذات ذي إلهي بإذن لجلت معنية دماءها وتأييد إيا النصر بلوجي ذاويا مدى اللباد وحال أمرين مسلمين تا مؤمنين تا إني قلبي قوض السوغان وإلا الدقال قلان ومارك تي أي عدد كوض أي بضيان بالسو أمرين وحوك الله ربي شاقي أو بلنق هذي قال ذا إنو قلبي قوض الرعب كوري ذدوني أرققح كوري ذدوني مركاكا ملائكتي وحاليري قال ذا وحادك قراعذان مدحية ذا إي أطراف فرها طرف يذا أفريه إياه كقراع بالليه إذ يوحي ربك إذ وقتك شاك أذكر حسن ومحمد كشاك إذ وقتك شاك يوحي ربك ربك أو وحيوذي إلى الملائكة ملائكة أو وحيوذي أني معكم بأني معكم إنا إذن لجره أني معين أنا قلك فثبتوا سقع الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاها سقع ما دام أني معين أنا بالنصر والعون والتأييد أنك أهي سألقي وارد دونا في قلوب الذين كفروا كوي كفريي أو حق أمر كيغ خلافي رسول كيغ بيني لا بهو دحل يدو حق كرد دونا الرعب أرققح بان كرد دونا فاضربوا قراعة فوق العناق مركب فوق العناق محلو جيدا علماء الله ما عنا بيشيغا فاضربوا فوق العناق فوق ذان إن لو جيدو يعني فوق العناق أعناق وجمع عنق عنق نوحل ذا اللقن توي لقن توي حكا كوري يقراع أو مركا سيدي عكريمة أو كوفا سيرا يوكاليتو وحولي يضرب الرؤوس مضحي ذا قراع لأنه مضحي لقن توي كسر ريا سعما وفوق العنق لقن توي كسر ريا مركا مضحي ذا قراع عكريمة أي كوفا سيرا مول ابن عباس أي معناها كوفا سيرا يويا يعني وحي ليهن اضرب الرؤوس لأنها فوق العناق لقمه بكسر ريان مارك مارك سيدا درت مضحية ذك الجراعة لكن معناها اللباد وحوي ومعناها الضحاك بن مزاحم أو مارك كوفة سريه وحولي هاي اضربوا فوق الأعناق أي فاضربوا الأعناق لقمه لفتو ذي قراع بولي الأعناق يعني على الأعناق بولي لقنت كركي ذي قراع بولي لقنت مضح قورتي كجرع ساس أجيدا معناها سنة وكفسرا ضحاك بن مزاحم كفسريه على الأعناق وهي الرقاب بولي لقنت لفتو ذي لوجيدا معناها أي ابن كثير نليه ومعنى ظاهرة ويانو أدب أمغضى سيدا مثلا أكوفة سيري وحولي ابن كثير ويشهد لهذا المعنى وحا أمر خاتي كعيب وليه معناها أو مارت الضحى كوفة سيري أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى الله مؤمنين تحكهنوني حد كهر هذا الكيس أويري في سورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة يعني مركز مشركين كفارتي لكل انتان فضرب الرقاب بالي فوق لمده سو مجيد مركز الرقاب كان فوق الاعناق ذا ولقنت لفتي ذا اي لوجي ذا معناها سوليه وحال هو واختيار ابن جرير الطبري معناها سو دورتي ويا ابن جرير اسقل لبد ابو كل منايا ما اختيار كيس وحوي لبد معنى ابو كل منايا وحوليه انها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهامه labada buu kulminaysa qorto oo la garaaco madaxa oo laga maartay lagu dhufte lafteeda oo la garaaco labada buu kulminaysa buuli marka labada buu la oran karaa buu oranayaa wiil kolka fadri buu garaaca fowqa lacnaaqi yaani luqumaha luqunta korkeeda ama madaxyada ka garaaca ama luqunta korkeeda garaaca wadribu garaaca minhum mushrikiin tahajjidana kull bananin yaani fara kull god ka garaa ku garaaca wiil يعني كل بنان بنان مركز اللي راهذا هو جمع بنانة با بنان لغو جمعنا بنان مركز اللي هو جمع بنانة هو مفرد كيدي ويا مركز وحلو جيدا يعني فاضربوا كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم يعني طرف كست كله لأن قعنت وحكوت الله طرف بكوت الله مركز هذه فرحة قفك اللي قويه أما ما أرتي فرحة أو قفك اللي جرى وهو حقوق قبصدا أما وكدة قال لماي وأتكان يسويا ولذلك إمام الشوكاني سجن وحولية رحمه الله فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال يعني وحا هدي فرح لججر قفك لججويو يعني وحا شقينين قفكي يعني مارت اللقود في تسيرت فرح لججري دقال كبا مارت كجوك سنة يبوري بخلاف سائر الأعضاء يعني ما أرتي حبناها كلو خلاف سنتهي بولي مرك فضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان يعني فركست كل جد فركست أصابع ذيك الجراعة باللوجي ذا ولذلك وحال إلى هذا يعني أصابع الأكف باللوجي ذا والأيدي مرك علماء وحيليه قعمه جراعة فراح مرك الله شيقه قعن تودنوي قعمه كجو جوية ويان يلقوه كجرساس وكلا باللوجي ذا فراح مرك الله شيقه فراح قعمه أنا وكويلن لقاه أنا وكويلن marka gacmihi iyo lugahi ka jara waxay leeyahay waa min baabi tasmiyati kull bismil juz'i balilaha min baabi tasmiyati kull shaygiyo dhamaanti la sheego yaani bismil juz'i qabl ama qayb magaceed lagu tilmaamo laana gacmihi ba loo jeeda ama lugahi ba loo jeeda markaas farahaydi la sheegay weeyaan wadribu minhum kull banan dhalika bi annahum shaqu allaha wa rasuluhu dhalika arinkas يعني ما أردتي أرنتان هد إلهي أكور رميه إشارة وحاول علينا إلى ما وقع عليهم من القتل والأسر وغير ذلك يعني وحا كل عي أو كلا وحا قبصدي مشركين تبالوجينا قفال الشذي لينتي لله إشارة هكا سأسوا علينا ذلك كاس أي الذي وقع على الكفار قال الدشي وحا كل عي من القتل والأسر والذلة وحا أصيبي أودا ثابت متسوغنوي بأنهم بسبب أنهم أيهو سببتي إذا شاقوا الله ألا إني خلافين ورسوله ورسول كيس أي خلافين ومن يشاقق الله الله قفكي خلافه أولا دين اعتما ورسوله ورسول كيس خلافا فإن الله ألا شديد العقاب عقاب كيس ميدو أذقيها ويؤادو درنيها ويا مركا يعني وحان أرن كان وحوي إن قال هذا إهانة يدلق أو كدعه سبب كذا وحوي ومخالفتهم الله ورسوله الله ورسول كيس أي خلافين سبب تذا أي أرن كان أقول دعذيب لهذا مركا المشاقة وحل لهذا المجانبة لهذا يعني فصاروا في شق غير شق المؤمنين والذي مؤمنين أي مرين وضعنا حين أي مرين الله رسولك يسكسه هرجستين ويا ذلك أرن كاس أو دلق يعني دلك إيقفال شذا كل دعي ثابت متسوغن وي بأنهم بسبب أنهم أيجا شاقوا الله إله إني لدنا اعتمينوا خلافين ورسوله ورسولك يسأمر كيس أي خلافين ومن يشاقق الله الله قفك خلافه أو ماركت لدنا اعتما ورسوله ورسول كيسان خلافه أمر كيسان ديلا فإن الله ألي شديد العقاب عقاب كيسميه أذكي هوي لمن خالف أمره ونواه قفك إلهي أمر كيس خلافه أو كتو كديراضه مركا كمان بحثنا يا إلهي سبحانه وتعالى عقاب كيس شديد كوحاب كم دهبة تسليط أوليائه عليهم وتقتيلهم دلكو ذا أي دلين إلهي مؤمنين أو كسر لذي أي بابئين وعقاب كإلهي باب كم ده لأن غزوة بدر وحال لقص وقفها شيء يعني تضباطا ولا قد لسنا صور شيء تضباطا ولا قص وقفها شيء وين ذلكم كينا أي ذلكم العذاب بالوجه عذاب كاس إذن كل دعي يعني ذلكم كيناسي وعذاب كئه فذوقوه للدميوي ذلكم كيناسي العذاب وعذاب كيوي ومثلا ذلكم تخبر ومتديس وأيها كدقنا ذلكم العذاب كيناس وعذاب كينوي فذوقوه للدمية عذاب كاسي الدونك كل الدمية قبل الآخرة ويا وأن للكافرين قال ذي وحأسقنا ذي وحق دي ذي عذاب النار وأن للكافرين قال ذي وحيليهم عذاب النار نار عذاب كذا أي إليهم وقيام إله سبحانه وتعالى عذاب كاس أي آخرك عذاب يا ويا ولذلك ملائكة إلهي قتل أسر انت يعني دل فربضان أي مشركين تمان انت بدر أجيستين ولذلك أي أمارة إمام البخاري في صحيحه وقوة رناية عن معاذ بن رفاعة عن رافع الزرقي عن أبيه وكان ممن شهد بدر يعني صحابي قال شهر بدر ننكي قيب قليبها وحويري جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما لك الجبريل بان نبي قويمي فقال ما تعدون أهل بدر فيكم نبي محمد وكله محاد كت الرسان محاد كت المامتان بكي صحابي بدر كقيب قشي إذن كأكتين محيكوهين مركاسه يعني نبي حويري من أفضل المسلمين تدك مسلمين تكون فضل قبضان إني كم ديهين بان أبنا كترنا أو كلمة نحوها أما كلمة لم يذبوا نبي حويري سداسوك قال مركاسه جبريل حويري وكذلك من شهد بدرا من الملائكة تدك بدر كقيب قلي وملائكتي أهنا سداسوك لبي حيهين من أفضل الملائكة أي كم ديهين وي ملائكة كوهد فضل قبضان أي أيقون كم ديهين بدر كوي كقيب قلوية مركز صحابة بدر كقيب قشي واسو شاقني عدد كوذي والنبي الله محمد أهو قاميني ما أنت وحاقتين ضد بدن أو مسلمين شاقني ولي وذا دد صوفية ذا أبدن إنه كليه دقر كان وحيق سوى دعا بدر بان كجريئي لقتان هل كان وحيق سوى قاري بدر واشاك حريره ضدك عمد أهو شاكي وحاس مجري صحابة بدر كقيب قشي ولا يقانا دتر سوى كرامان اللمير تاسو كله بل وشعوذ مشعوذ وكاسو كله بين لو كاذب ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.